إذا كان مبتدا ولم يصل بينه وبين فإنه يجوز فيه ثلاثة أمور: البناء على الفتح والمحل على محل السنة وعلى محلها حتميا في عدم بناء أفضل. قال رحمه الله: فلا تقل لا رجل فيها ظريفا، للعلة التي ذكرت في الفصل ببناء ظريف، بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا. لا رجل فيها ظريف، لا نافية للجنس، نعم. وظريفة لا رجل، رجل اسمها مبني على الفتح في محل رفع، وفيها جار متعلم محذوف خبر لا. وظريف نعت لمحل لا مع اسمها على تعبيره، الا وفي الحقيقة نعت اسم لا قبل دخول الناسخ، استصحب هذا ايضا كان مرفوعا، استصحب هذا لان الناسخ ضعيف. احسنت. وظريفا لا رجل فيها ظريفا، ما يعرف ظريفا؟ نعت لمحل اسم لا لانه مبني في محل نصب. قال: بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، او نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا. وانما سقط البناء على الفتح، وانما سقط البناء على الفتح لانه انما جاز عند عدم الفصل لتركم النعت مع الاسم، مع الاسم ومع الفصل لا يمكن التركيب. اذا المانع هو ايش؟ الفصل. هذا بيان للعله. لتركم النعت مع الاسم، مع الاسم ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب اذا كان المنعوت غير مفرد. ليش؟ عندنا للطول، اذا كان المنعوت غير مفرد لا يتعدى التركيب للطول. قال: كما لا يمكن التركيب اذا كان المنعوت غير مفرد، نحو لا طالعا جبلا ظريفا، وايضا ايش؟ ظريف، ظريف. طيب، لا نجي الجيش أم لعمى إنا، ورجل اسمها مبني على فتح محل نصب، وصار يعني طالعة، هو اسم ساعد عمل عمل الفعل، وجبل المفعول لطالع فعل مستدفين، وظريفا نعت لطالع، نعت لطالع، نعت منصوب، منصوب. أحسن ده. هذا المحل منصوب، منصوب على اللفظ مو على المحل، لا طالعا جبلا ظريفا، هذا على اللفظ. حاضر محدود، حاضر محدود، حاضر موجود إلى آخر ذلك. هذا ماذا نعلم؟ طيب، وظريف، ظريفا ظريف بنعت لإسم لا قبل دخول الناس لأن محل الابتداء. هكذا محل الابتداء. من هم حللات؟ لا صابر نعت لمحلنا لمحل اسم لا قبل دخول الناسخ، واستصحب ايضا كذلك مع الناسخ. تبغى يرى هذا مع النصب ومع البناء، يرى النعت على المحل في الرفع مع النصب ومع البناء. احسن. هذا يصلح يكون خبر المبتدا محذوف هو ظريف، لا طالعا جبلا ظريف هو ظريف، اصبح هذا وهذا حلقة. الجملة تقول كذا؟ الجملة تقول كذا؟ لا فيها. سوف نعود إلى هذا الذي هربنا منه. زين. سبب المعنى. قال: نحن لا طالعا جبلا ظريفا، ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد، لا فرق في ذلك في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما سمعت لا رجل فيها ظريف، وبين أن يكون المنعوت غير مفرد لا طالعا جبلا ظريفا، لا فرق في ذلك. يجوز الوجهان حتى وإن كان المنعوت غير مفرد، كما في مثاله لا طالعا جبلا، هنا المنعوت غير مفرد، طالعا هذا شبيه بإيش؟ بالمضارع، فذلك لا غلام سفر ضريف، يجوز أيضا الوجهان ضريف وضريفا. فضريف على أي شيء؟ لا غلام سفر ضريف، أما ضريفا واضح نعت للأرض واضح، لكن ضريف على ما تقدم، إما يقطع نعت مقطوع خبر لمبتدا محذوف هو ضريف، أو يكون نعتا لمحل إيش اسم لا على التعبير الذي يعبرون به لمحل لا مع اسمها، لمحل لا مع اسمها، لأن المقصود المقصود ما سمعته أنه نعت لمحل لا قبل دخول الناسخ، واستفسم ذلك بعد دخول الناسخ، ولا فرق عند السبوي بين المنصوب وبين المبني بالنسبة لاسم لا. نبه على هذا الصفان. قال ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا تقدم مثاله كما مثل أو غير مفرد كما في إيش غير مفرد لا طالع جبل ولا غلام سفر ضريف. قال وأشار بقوله وغير المفرد وغير المفرد معطوف منصوب يكون عندنا مرفوع ما في شكاية هنا مرفوع يحكي وغير المفرد وهو منصوب مفعول به وغير ما يلي وغير المفرد مفعول لي لا تبني مفعول مقدم أي لا تبني غير المفرد وغير ما يلي لا تبنيهما عندنا مضمون خطأ وغير المفرد. قال وإشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناءه على الفتح. المثال هو إيش هذا؟ سيأتي. قال رحمه الله العين القراءة وأشار بقوله غير المفرد لأنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناءه على الفتح فلا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد أيضا لا فرق بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد فنعته فيه وجهان فقط نعته فيه وجهان فقط لا فرق بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد متى ما كان النعت مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ما فيه إلا وجهان الرفع والنصب سواء كان المنعوت مفردا أو غير مفرد. نعم. قال تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناءه على الفتح فلا ولا فرق بين في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل كذلك أيضا لا فرق بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل متى ما كان النعت مضافا أو شبيه المضاف فإنه يتعين فيه الرفع أو النصب فصلت ولم تفصل بخلاف النعت المفرد النعت المفرد يتعين فيه الوجهان في هذا القيد في قيد الفصل أما النعت غير المفرد ما فيه هذا القيد لا فرق بين الفصل وغير الفصل وإنما ذاك في النعت المفرد. قال محل لا مع اسمها المبتدا والمبتدا معرفة وظريف نكرة كيف يكون ذلك لعلك الأول يوم تحضر لعلك تغيبت في الدرس هذا ما أظن كان حاضرا لم استشكل هذا وكان حاضرا لم استشكل هذا. قال رحمه الله ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها لا نافي الجنس هذا مع غير الفصل الآن نعت غير مفرد وما فيه فصل مثال لهذا. طيب رجل مبني على الفتح اسم لا صاحب بر نعت لرجل نعت لمحله نعت لمحل رجل فإن محله النصب منصوب علامة نصب فتح الظاهرة على آخره صاحب مضاف وبر مضاف إليه فيها جار ومجرور فعل مجرور خبر والشاهد نصب النعت هنا لأنه شبيه مضاف لأنه مضاف هذا الشبيه مضاف مثاله لا رجل طالعا جبلا فيها لا رجل طالعا جبلا فيها هذا الشبه المضاف في قال. ولد صاحب بر لا رجل صاحب بر فيها يجوز. نعم أحسنت، لأنه قال وانصبه أو الرفع بصبيه على أنه نعت مقطوع هو صاحب بر، أو على أنه نعت لمحل اسم لا قبل الدخول كان مرفوعا فهذا نعت لمحله، يجوز فيه الوجهان أيضا النعت غير المفرد حاله كحال المفرد المقصود. قال رحمه الله: وذلك نحن لا رجل صاحب بر فيها ولا غلام رجل فيها صاحب بر. طيب غلام اسمها منصوب طيب فيها جار ويوم تعلق بحذوف خبر صاحب بر نعت لغلام رجل أحسن نعت لغلام رجل منصوب على النصر الظاهر على آخره، والشاهد فيه أن المنعوت هنا غير مفرد والنعت مقصود، أي تعين بالنعت هنا النصب وكذلك أو يجوز أيضا الرفع، تعين فيه النصب والرفع ولا يجوز الفتح سواء فصل أو لم يفصل، سواء كان منعوته مفرد أو غير مفرد، فهذه الأمثلة يشير بها لما تقدم من قوله إلى فرق إلى آخره. انتهينا من هذا الباب أو البيت حاصل سيذكره الآن. قال: وحاصل ما في البيتين ومفردا نعتا وغير ما يلي، هذان البيتان حاصلهما ما سيذكر كأي شيء مفعول به لا تبني، مفعول به لقوله لا تبني، لا تبني غير ما يلي وغير المفرد، هذا الأصل إنما قدم فقط المفعول، وإن الأصل لا تبني غير ما يلي وغير المفرد. قال رحمه الله: حاصل ما في البيتين الأول والثاني أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا تقدم هذا أمس، ولم يفصل بينهما جاز بالنعت ثلاثة أوجه نحو لا رجل ظريفا وظريفا وظريف، وإن لم يكن كذلك البيت الثاني، وإن لم يكن كذلك تعين الرفع أو النص ولا يجوز البناء حين من هذا واضح. قال رحمه الله: والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى انتمى انتسب. وحاصل هذا البيت أنك إذا عطفت على اسم لا المبني ولم تكرر لا جاز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، هذا معناه حاصل هذا البيت أنك إذا عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى انتسب انتسب لهم الحكم المتقدم، ما هو الذي انتسب للنعت المفصول؟ انتمى إليه وجهان الرفع والنصب، هذا كذلك المعطوف إذا لم تتكرر لا له وجهان من الإعراب، له وجهان من الإعراب الرفع والنصب كما سيأتي إن شاء الله. لا رجل ولا امرأة من غير لا، لا رجل وامرأة لا لا رجل وامرأة كم وجه في امرأة؟ وجهان، المعطوف هذا فيه وجهان الرفع والنصب، وامرأة وامرأة هذا معنى البيت. ولماذا امتنع عن البناء على الفتح؟ إن كان مضافا لا لا لا لا امتنع البناء هنا والعطف إن لم تتكرر لحكما سند للفاصل بالعاطف سند للفصل بالعاطف هكذا امتنع الفتح للفصل بالعاطف وجازه الأخفش وابن مالك في التسهيل والكافي الكبرى أجاز البناء على الفتح هو مسموع عن العرب لكنه قليل لا رجل وامرأة حكاه الأخفش، أما ما قرره هنا ممنوع البناء على الفتح وإنما وجهان فقط الرفع والنصب، وأما في الكافي الكبرى وفي التسهيل فنحى منحى الأخفش ذهبين مذهبه وذهب مذهبه كما سيأتي إن شاء الله رواية الأخوش. وقوله العطف المقصود به هنا المعطوف. أطلق الناظم المصدر وأراد اسم مفعول، والعطف هنا أطلق المصدر وأراد اسم المفعول أي والمعطوف. إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت للفصل انتمى. وهذا وارد في اللغة أنهم يطلقون المصدر ويريدون به اسم الفاعل أو اسم المفعول، وهنا أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول أي المعطوف. تحكم لا بحكم، تحكم له بحكم النعت المفصول إن لم تتكرر لا، تحكم له بحكم النعت المفصول بالوجهين فقط. فقول العطف المقصود به المعطوف، لأن الرفع والنصب حكمان للمعطوف لا للعطف، لذلك لا بد من هذا التأويل. الرفع والنصب حكمان للمعطوف لا للعطف، فإذا العطف المقصود به إيش؟ المعطوف. قال رحمه الله: تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح. هو يعيد ما تقدم لأجل أن يصل إلى ما يريد كالتمهيد لما يريد. قال: الرفع والنصب والبناء على الفتح، نحو لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأتا. هذا تقدم معكم إذا تكررت لا في المعطوف ثلاثة أوجه به تقدمت معنا، لكن الكلام الآن على ما إذا لم تتكرر. قال: وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز بالمعطوف ما جاز في النعت المفصول غير ما يلي، وغير المفرد لا تبني. هذا حكمه وانصبه أو الرفع الصدي. قال: وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز بالمعطوف ما جاز في النعت المفصول. وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه البناء على الفتح، العلة ما سمعته المتقدمة لفصل العاطف، لأجل الفصل بهذا العاطف. ما عندكم فضل يا أنتم قال رحمه الله: كم عندهم؟ كم فضل؟ قال: يجوز بالمعطوف ما جاز في النعت المفصول. وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز فيه بناء الفتح، فتقول: لا رجل وامرأة وامرأة. لا رجل وامرأة، لا نافية للجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محدود لا رجل فيها، وامرأة معطوف على محل لا مع اسمها تقدم تكرارا المقصود، وامرأة لا رجل وامرأة واصل عنده نصب معطوف على محل اسم لا، فإن محله النصب لا رجل وامرأة، محله النصب هو معطوف على محل اسم. هل نقيد هذا بعد دخول الناس؟ لا، هذا في ذلك الأول في الرفع. لا لا، بالنصب. بالنصب كيف يشتري؟ نقول وامرأة معطوف على محل اسم لا بعد دخول الناس. ما تحب إذا أحببت هذا؟ لا بأس. نعم، يعني يتضح له. قال رحمه الله: ولا يجوز فيه البناء على الفتح، فتقول: لا رجل وامرأة وامرأة، ولا يجوز البناء على الفتح. ايش هذا تكرار؟ ما عندكم ولا يجوز التكرار ولا يجوز البناء على الفتح مرة ثانية مكررة في محمد الدين، يعني مرتين. ولا يجوز فيه البناء على الفتح، فتقول: لا رجل وامرأة وامرأة، ولا يجوز فيه البناء على الفتح. عندكم هذا ولا يجوز البناء على الفتح. تكرر للإيضاح فقط، تكرر للإيضاح. قال وحكى الأخفش لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، يعني يكون التقدير لا رجل ولا امرأة وليس على العطف فقط، مجرد يكون على لفظ رجل. وقد سمعت أنه أجاز الأخفش وأجازه صاحب التسهيل مصنف هنا، مصنف رحمه الله صاحب النظم، أجاز ذلك في التسهيل وفي الألبية الكبرى أن يقال لا رجل وامرأة معطوف على لفظ رجل، لا بإيمان، لا رجل وامرأة معطوف على لفظ رجل، وقد سمع من العرب فلا نحتاج إلى تكلف التقدير لا رجل وامرأة، الأصل لا رجل ولا امرأة، لا يحتاج إلى تكلف التقدير، يجوز على قلة. ما هو العلة في الحفلات؟ العلة الله أعلم، العلة الله أعلم، ما كان أفعل مش عرف الآن سألهم ما أدري إيش العلة. العلة يجوز الشيء إذا كثر الظهور فيه يجوز فيه الحدث، لأنه قد علم أنه المقصود به كذا، هذا معروف عندهم أن شيء إذا قد كثر في الأمر الفلاني أحيانا ربما يخففون بإيش بالحد، لأنه قد علم من تكرار هذا فتخفف العرب بالحد، هذا معلوم. نعم، استعمال أيضا من العلل في الحد، استعمال كثرة الاستعمال. قال رحمه الله وحكى الأخفش لا رجل وامرأة، فمن يعرف حكاية الأخفش؟ ما سلمان لا نافي للجنس. نعم، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف فيها، لا رجل وامرأة نوع عاطفة وامرأة نافية، ما فينا يعني امرأة اسم لا محذوفة، لا رجل وامرأة، امرأة على هذا التخريج اسم للا المحذوفة، والأصل ولا امرأة أيضا فيها. وقيل هذا شاذ، حكاية الأخفش شاذة من غير تقدير، يختم عليها بحذوف لا رجل وامرأة شاذ، أو تخرج على مسلم، إما يقال بالشذوذ ما فيه تقدير أصل عدم التقدير، أو يقال بالتقدير، والصحيح لا نحتاج إلى هذا ولا هذا، لا ذا ولا ذا، هذا جائز ولكنه قليل، وقد أجازه الإمام الأخفش وابن مالك رحمه الله في التسهيل والكافر الكبرى، فلا نحتاج إلى التقدير هذا. قال رحمه الله بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا، وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، كذلك أيضا إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة، أو لم تتكرر لا رجل وغلام امرأة، فهذا يحفظ هنا أن المعطوف غير المفرد لا يجوز فيه إلا النصب فقط، لا يجوز فيه إلا النصب فقط، الرفع والرفع، نعم أحسنتم، نعم الرفع، لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، ولا يجوز بناء على الفتح لأنه مضاعف ما يحتاج إلى أن يبنى على الفتح، كالمفرد تماما تصفيك المتقدم هذا إذا لم تتكرر لا معه. فلان عندنا ما فيه وجهان شيئان، الأول المفرد الذي لم تتكرر معه لا، المعطوف المفرد الذي لم تتكرر معه لا، الثاني الذي فيه شيئان أيضا الرفع والنصب، المعطوف غير المفرد سواء تكررت لا أو لم تتكرر لا، واضح هذا؟ هذه الخلاصة. قال وكذلك المعطوف غير المفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت لا، نحو لا رجل ولا غلام امرأة، يكون لا غلام امرأة معطوف على محل اسم لا، أو لم تتكرر لا رجل وغلام امرأة، هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع، هذا الذي ذكر لك من جواز الوجهين إذا كان المعطوف نكرة، أما إذا كان معرفة ما فيه إلا وجه واحد فقط والرفع كما سيأتي، هذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع. على كل حال لا رجل ولا زيد فيها، ولا رجل وزيد فيها، سواء كان مع الفصل أو من غير فصل مع التكرر أو مع عدمه، مع التكرر مع عدمه مع الفصل أو من غير فصل، وجه واحد فقط إلى هنا.